وما توفيقي إلا بالله، ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي: أربع خصال، واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي. فأما التي لي فلا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضاه لنفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويطيل السجود متضرعا لمولاه عز وجل، حتى يناشده صاحبه الصديق رضي الله عنه فيقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز ما وعدك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فهناك حقيقتان سنبني عليهما درس اليوم، ودرس اليوم حديث عن عبادة من أهم، بل هي أهم العبادات وأسهلها، ومع ذلك فإن كثيرين قد أعرضوا عنها مع شدة احتياجهم إليها، وهذا من العجب. الحقيقة الأولى التي سنبني عليها درسنا أننا نعتقد معاشر المسلمين بأن الله عز وجل واحد أحد وفرد صمد. ومعنى صمد أي يصمد إليه في كل الحوائج، يعني تنزل كل الحوائج ببابه، لأنه غني عن العالمين وكل العالمين مفتقرون إليه. هذا معنى صمد. إذن الصمد يؤخذ من قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا أحد معاني الصمد. فإذا اعتقدت أن الله واحد أحد وفرد صمد، معنى واحد أحد أي لا يوجد رب ثاني غير الله سبحانه وتعالى، ليس هناك إله غير الله، ولا رب غير الله، ولا معطي غير الله، ولا نافع غير الله، ولا خالق غير الله، ولا رزاق إلا الله، وهكذا لا يرفع إلا الله، ولا يخفض إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشفي إلا الله. وخذ أسماء الله الحسنى. إذا اعتقدت هذا فهذه هي النقطة الأولى، الأساس الذي سنبني عليه. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن يجعل العالم الذي نعيش فيه الآن عالم أسباب ومسببات، أسباب ومسببات، يعني تجوع فلا تشبع حتى تأكل. جعل الله الطعام سببا للشبع، والذي يخلق الشبع هو الله ليس الطعام. وجعل الماء سببا للري، فالذي يخلق الري هو الله ليس الماء. ولكن الماء سبب، وجعل الهواء سببا للحياة، والخالق للحياة هو الله، وجعل السم سببا للموت، والمميت هو الله. هذه أسباب، وهكذا كل الدنيا. الرزاق من؟ هو الله، ولكن أنت عليك أن تتخذ الأسباب. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فنحن نتخذ الأسباب مع اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الكون كله من أوله إلى آخره، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. هاتان الحقيقتان سنبني عليهما الموضوع، وهو عبادة الدعاء. الدعاء عبادة، بل هي أهم العبادات. يقول ربنا عز وجل آمرا لنا أمر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد بعد الأمر، أمر مع الوعد: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. والذي فسر العبادة في هذه الآية بأنها الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الآية. وفي رواية ثانية: الدعاء مخ العبادة. لماذا مخ العبادة؟ لأن الداعي الملتجئ إلى الله يتبرأ من حوله وقوته، ويعتقد أن الكون كله ليس له شيء مع الله، ويعتقد أن الأمر كله بيد الله، بيده ملكوت كل شيء. وبما أن الله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، أي شيء، الله قادر على كل شيء، وأنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنها زبدة التوحيد والإخلاص لله. فكر معي في معناها: لا حول أي لا يوجد قوة لأحد إلا لله، ليس هناك قوة حقيقية إلا قوة الله، ومن كان معه قوة فقد استمدها من الله. لا حول ولا قوة أي لا يتحول إنسان من حال إلى حال، من فقر إلى غنى، ومن غنى إلى فقر، ومن هداية إلى ضلال، ومن ضلال إلى هداية. لا يتحول أحد إلا بقوة من الله، ولا قوة لأحد أن يفعل شيئا إلا بمدد من الله. حتى الصبر، قال الله لنبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الدعاء مخ العبادة، يعني خلاصة زبدة التوحيد والإخلاص والعبادة. معنى العبادة العبودية، العبودية لله. فإذا اعتقدت أن الله قادر على كل شيء، وأن الله على كل شيء وكيل، متوكل بشؤون خلقه كلهم، وبأنه الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ من قام بنفسه بدون احتياج لأحد يسمى قائم بنفسه. يعني نحن لسنا قائمين بأنفسنا، نحن محتاجين لقيامنا إلى الله، لأنه إذا قطع عنا الأكسجين نموت، وإذا قطع عنا الطعام نموت، وإذا لم يمدنا بالحياة نموت. نحن إذا قطع الله عنا إمداد الوجود نفنى، لأن أصلنا العدم. في كل لحظة نحن محتاجون إلى الله لإبقائنا، والكون كله كذلك. العرش والكرسي والسماوات وسدرة المنتهى والجنة والكواكب والشموس والأنهار والأراضي والجن والملائكة وكل المخلوقات تحتاج في كل لحظة إلى الله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني يسأله إما بلسان المقال وإما بلسان الحال، فهو مفتقر إلى الله، والله يتصرف فيه في كل لحظة كما يشاء. فإذا الناس والعالم كله من عرشه إلى فرشه مفتقر إلى الله، إذن لست قائما بنفسك، أنت محتاج إلى غيرك وهو الله ليقيمك ويبقيك. أما الله تعالى لا يحتاج لأحد لبقائه، فبقاؤه ذاتي قديم أزلي أبدي لا يحتاج لأحد، فهو قائم بنفسه. هذه صفة، زد عليها صفة ثانية أنه يقوم بتدبير شؤون خلقه كلهم من الأعلى إلى الأسفل، لذلك هو القيوم أي القائم بنفسه والقائم على شؤون خلقه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم عندما يستغيث بالله استغاثة عظيمة يقول يا حي يا قيوم. فإذا كان العالم كله أسباب فمن الأدب مع الله أن تتخذ الأسباب، لأن الله هكذا قضى بالحكمة. كان ممكن رب العالمين يخلق الكون بدون أسباب، ولكن قضى بالحكمة وبالعلم وبالإرادة أن هذا الكون الذي نعيش فيه لا بد له من سبب ومسبب. قد يخرق الله السبب، إبراهيم عليه السلام لم يحترق بالنار. أحيانا رب العالمين يغير الأشياء، يتوقع الناس 1+1=2 في موضوع معين، فالله تعالى يريد شيء آخر، هذا لله لأن الله هو الذي يتصرف في الكون. ولكن الأمر الطبيعي العادي أن الله جعل أسباب ومسببات. فإذا كان الأمر كذلك ونحن نعيش الآن في ظروف صعبة، والمسلمون اليوم يتطلعون إلى فرج، والفرج ليس هناك أقرب منه عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا نرجع إلى هذه العبادة العظيمة الجليلة الجليلة جدا، والتي أمر الله بها أمرا ووعد وعدا لا يخلف، وعد الله لا يخلف. فالله وعد بالإجابة فقال ادعوني أستجب لكم، وقال لما سأل الصحابي قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه، يعني هل هو قريب فنتكلم معه همسا أم بعيد فنناديه أي بصوت عالي؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ليس قريب فقط بل مجيب أيضا، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي كما أنني أنا أستجيب لهم وأعطيهم سؤلهم فليستجيبوا لي. ومن جملة استجابتهم لي أن يستجيبوا لأمري لهم بالدعاء، فأنا أمرتهم أمرا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذه العبادة ووضحها توضيحا كبيرا، فقال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. كثير من الناس يدعو وتشعر أنت من منظره أنه ذو قلب غافل ولاهي، يعني يقول اللهم اغفر لي وهو لا يستشعر لا ذنبا ولا مغفرة ولا يقرر هذا الموضوع، يمكن يفكر في شيء آخر، صارت كلمات يرددها الإنسان، يفتقر ويقع في ضيق، ومع ذلك يدعو أول مرة بصدق ثم يدعو ثاني مرة ويؤخره الله اختبارا له فيمل. إذا مل فهو أحد أمرين، إما استكبر على الله سبحانه وتعالى وإما قنط من رحمة الله. إذا قنط يعني كأنه يقول إن الله عز وجل لا يستطيع أن يعطيني، أو إن الله خزائنه لا تكفي للعباد، أو من الخواطر السيئة الكفرية التي تخطر على بعض القلوب فيترك الدعاء قنوطا أو يتركه تكبرا، وكلا الأمرين يغضب الله. لذلك قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان أسباب الإجابة، هذا السبب الأول أن تدعو وأنت موقن بدون قلب غافل، يعني بقلب حاضر بهمة وحضور قلب. الأمر الثاني ألا تستعجل، لأنك تخاطب حكيما خبيرا أعلم بمصلحتك وأرحم بك من نفسك. قال إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يقول شو يعني يعجل؟ يقول دعوت فلم يستجب لي. إذن أنت الذي قطعت عن نفسك باب الإجابة بكلامك هذا. بعض كثير من الناس يأتيني فيشكو، يقول لي والله الأوضاع المادية كذا، فماذا أفعل؟ أقول له التجئ إلى الله. يقول لي دعوت كثيرا، ولو أكثر. دعوت كثيرا، لو بقيت ساجدا سجدة واحدة منذ أن خلقك الله إلى أن يميتك وأنت تدعو وتستغيث لما أديت الله جزءا من حقه. قال دعوت كثيرا، يعني يمكن دعا 3 مرات 10 مرات. كثير من الناس يأتي فيشكو، يشكو. واحد يقول أنا ضال أريد الهداية ماذا أفعل؟ قال لي أحدهم مرة أسألك سؤالا، قلت نعم. قال بشرط أن تجيبني إجابة غير معهودة، يعني لا يريد الإجابة التي يسمعها من الناس. ماذا هو السؤال؟ السؤال أنه كان ضالا ويريد الهداية، لا يريد مني أن أقول له صلي، لا يريد أن أقول له صم، لا يريد أن أقول له تصدق، لا يريد أن أقول هذه الإجابات المعروفة، يريد الهداية بدون هذه الأسباب. فقلت له التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تشكو إلي، أنا عبد ضعيف مثلك بل أضعف منك وأفقر إلى الله، اسمع إلى هذا النداء من الله في الحديث القدسي الصحيح، اسمع. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني، ما معنى استهدوني؟ يعني اطلبوا مني الهداية. هل طلبت من الله الهداية بصدق ولم يهدك؟ تشكو إلي وأنا بشر مثلك ضعيف، التجئ إلى الله، إن الذي تشكوه لي أشكوه إلى ربك وربي سبحانه، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أنت تذهب إلى السوق وتشتغل وتأخذ راتب وتشتري، ولكن تستطعم من الله لا من السوق، فالله هو الذي يطعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم يقول لهم في آخر هذا النداء العظيم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يعني من عهد آدم إلى يوم القيامة، كم مليار واحد من البشر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أضف إلى الناس الجن أيضا، قاموا في صعيد واحد، وقفوا كلهم في ساحة واحدة وجعلوا يتمنون، كل واحد يخطر على باله خواطر فيطلبها من الله، كل الخواطر التي تخطر على البال. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، كلهم ما نقص ذلك مما عندي. كيف ينقص وخزائن الله ملأى؟ خزائن الله ملأى لأن أمره للشيء أن يقول له كن فيكون. كيف تنقص وهو يقول للشيء كن فيكون؟ لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خذ إبرة إلى البحر الأحمر واغمسها وأخرجها، ماذا تنقص من ماء البحر الأحمر؟ كل العباد لو أخذوا سؤلهم ممكن واحد منهم، واحد فقط، يطلب جنة الفردوس وجنة عدن وجنة المأوى والسماوات والأرض والعرش والكرسي، ما بيخطر على البال؟ قد يخطر على بال واحد أن يطلب كل هذه الأشياء، والباقون يطلبون أشياء ثانية، مع ذلك لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا. فرب هذا كرمه يناديك في جوف الليل الآخر كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغيث فأغيثه، هل من مريض فأعافيه، هل من ضال فأهديه، هل من مستنصر فأنصره، هل من كذا هل من كذا إلى أن يطلع الفجر. كم مرة في السنة؟ وذلك كل ليلة. طبعا ثلث الليل الآخر دائما موجود في الأرض، مرة هنا ومرة في أمريكا ومرة في الفلبين، يعني رب العالمين في كل لحظة ينادي هذا النداء. لذلك أنت ما هو المطلوب منك الآن؟ مطلوب منك أن تتعرض لهذه النفحات. ما الفرق بين النفحات والعبادات؟ أنا سأقول لك. العبادات تأخذ أجرها من خزائن الثواب، خزائن الثواب حددها الله حسب العمل، هذه بمئة حسنة وهذه بألف وهذه بمليون وهذه بعشرة ملايين، لها قيمة معينة، كلما زاد الإخلاص والصدق ترتفع القيمة، ولكن لها قيمة. هناك خزائن اسمها خزائن المنن والجود والكرم، وهذه لا نهاية لها، وهذا مذكور في القرآن ليس من عندي. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم، هذا خزائن الثواب، ويزيدهم من فضله، هذه خزائن المنن. فأنت عندما تتضرع إلى الله تطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم أو في بقية أيام دهركم نفحات. أنت لا تعلم متى تنزل هذه النفحة، فماذا تفعل؟ قال: فتعرضوا لها. تعرضوا، كيف تتعرض لها؟ تقف في السماء هكذا؟ لا، التعرض لها بطاعة الله والالتجاء إلى الله، ترفع يديك، فالله يستحي أن يردهما صفرا لأنه أكرم الأكرمين. ترفع يديك له وتناجيه وتقول له: يا رب، يا أرحم الراحمين، يا مغيث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا هادي المضلين، يا راحم المذنبين، يا جابر قلوب المنكسرين، يا رزاق، يا وهاب. ترفع يديك فتعرضوا لها. فعسى، اسمع إلى نهاية الحديث، فعسى أن توافق دعوة رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. تتعرض في الليل، في الليل، في جوف الليل الآخر، تقوم تترك الفراش، تترك التلفزيون، تترك الكمبيوتر، وتقوم فتسجد لله طويلا وتناجيه. النصر، يحتاج المسلمون إلى النصر. الله أكبر، وما أقرب النصر من الله، ألا إن نصر الله قريب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان أحوج إلى الدعاء منا؟ وأم نحن أحوج إلى الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في غزوة بدر قام كل الليل صلى الله عليه وسلم، كل الليل من المغرب إلى الفجر، وهو يقول: يا حي يا قيوم، نصرك الذي وعدتني، يا حي يا قيوم، ويرفع يديه إلى الأعلى، إلى فوق الرأس، حتى بدا إبطاه وسقط الرداء من كتفه وهو يستغيث. قال الله تعالى له في القرآن، سجلها له: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ماذا كانت حالة المسلمين في ذلك الوقت؟ كم واحد كانوا؟ كانوا 310 رجلا. ماذا كانت حالتهم؟ قال لهم الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانوا أذلة ولكن نصرهم الله الذي بيده العز وبيده النصر وبيده الفرج. يحتاج المسلمون إلى النصر، هذا هو الطريق. الطريق شيئان اثنان: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والثاني: إذ تستغيثون ربكم. الدعاء، الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، سلاح وعماد الدين ونور السماوات والأرض. لماذا هو سلاح؟ لأنك عبد ضعيف، والعبد الضعيف يلتجئ إلى من بيده القوة. بيد من القوة؟ بيد من؟ بيد الله. العز بيد من؟ بيد الله. النصر بيد من؟ بيد الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أعدوا لهم ثم استغيثوا بالله سبحانه وتعالى. تخاف من المرض، علمك الله عن طريق الأنبياء. تعجبون من أنبياء الله ورسله كم كانوا يلتجئون إلى الله. ذكر الله لنا كل الأنبياء، كلهم يدعون، كلهم، حتى الملائكة حملة العرش يدعون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. من الداعي هنا؟ حملة العرش. حملة العرش لا يطلبون نصرا، لا يطلبون طعاما، يطلبون أشياء ثانية، ولكنهم يستغيثون الله ويطلبون لكم معاشر المؤمنين. نوح عليه السلام بدعوة واحدة قلب الله له الكون وأغرق كل البشر إلا الذين آمنوا، وما آمن معه إلا قليل. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعوة واحدة يا إخواني، دعوة واحدة قلب الله فيها الموازين. قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. لماذا قال الله ذات ألواح ودسر؟ هل تعلم؟ لم يعظم شأن الله السفينة هنا، لم يقل باخرة ضخمة كبيرة تتحمل أمواجا كالجبال، لأن الذي نصره هو الله ليس السفينة، فقلل الله من شأنها لئلا تلتفت إليها، فقال وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني قطع من الخشب وبعض المسامير، ولكن الذي أنجاه هو الله لئلا تلتفت إليها وتقول اتخذ الأسباب. لا، قال ذات ألواح ودسر. فانتبه لما يقوله الله عز وجل. سيدنا إبراهيم دعا تقبل منا إنك أنت السميع كذا، ثم قال وابعث فيهم رسولا فاستجاب الله له. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. شوف على الدعوة، انظر وتفكر في هذه الدعوة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسى دعا فأرسل الله أخاه هارون، يعني جعل الله هارون رسولا ببركة دعاء أخيه. قالوا من كرامة الله على موسى أن جعل الله أخاه نبيا رسولا ببركة دعائه. قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فاستجاب له ربه فجعله رسولا ونبيا. نوح دعا على الكافرين لا تذر ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. موسى دعا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، يعني كان موسى يدعو وهارون يقول آمين، فاعتبر الله الثاني دعاء. موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب مرض، تخاف من المرض؟ الشافي هو الله. أي مرض، أي مرض مهما كان صعب، الإيدز، السرطان، فشل الكلى، تشمع الكبد نسأل الله العافية، التهاب الأعصاب، المخ، كل الأمراض يشفيها الله بكن فيكون. قال أيوب ربي، فدعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثلاث كلمات قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. زكريا كان عمره أكثر من 80 عام، زوجته عجوز لا تنجب أولادا ولا عاقر وهو شائب، يعني اشتعل رأسه شيبة. دعا ربه، نادى ربه نداء خفية. قال الله فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليش؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا فاستجبنا له. اقرأ سورة الأنبياء، اقرأ وانظر إلى أنبياء الله. رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء دعاء، عندما ينام وعندما يأكل وعندما يخرج وعندما يدخل، كل لحظة في لحظات حياته دعاء وتضرع ومناجاة إلى الله. عبادة سهلة ومفعولها كبير جدا، فلماذا نعرض عنها؟ هل استغنينا عن الله عز وجل؟ هل نتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ أم نظهر له ضعفنا، نظهر له عزنا، نظهر له ذلنا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تريد الرزق؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى. تريد النصر؟ اطلب من الله سبحانه وتعالى. اي شيء نزل، اذا نزل خلص انتهى، نزل بلاء، نزل ولدك صار ضالا، صار يتعاطى مخدرات، زوجتك خرجت عن طوع امرك، شيء نزل، بلاء، فقر، مرض، قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ينفع مما نزل وصار البلاء، بإذن الله يرتفع هذا البلاء، وينفع مما لم ينزل بعد. قال: فإذا نزل البلاء صعد الدعاء فلا يسمح له بالنزول، يعتلجان إلى يوم القيامة. شو يعني هذا الكلام؟ يعني لا بد لك أن تتضرع إلى الله في الليل والنهار مما نزل ومما لم ينزل، تطلب من الله أن يصرف عنك البلاء وعن زوجتك وعن أولادك وعن المسلمين، وأن يفرج عن المسلمين، من الدعاء والتضرع والبكاء إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.